اسمي أميرة رياش جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم، تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال قسرة مع أميرة. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس، تكونوا بألف خير، وانتم تسمعوا في حلقة اليوم حلقة جديدة من قسرة اللي نحكيوا فيها نفضفضوا نهضروا نرفعوا الوعي باش هكا وعينا يزيد ونتعرفوا على انفسنا اكثر ونتعرفوا على الاشياء اللي دايره بينا ونسيو انه نافونسي ونروحوا الامام دائما. جوزا انفيت انكم تسمعوا الحلقات اللي فاتت على صفحة الان افان، تسمعوا الحلقات اللي فاتت، حلقات جميلة، حلقات عندها إضافة جميلة تعنيت، دونك سمعوها وأعطوني رأيكم. موضوع اليوم موضوع عزيز على قلبي اللي نحن نحكيه فيه اللي هو اكتشاف الذات. نعم، بزاف ناس عايشين كبار ولا صغار ما يعرفوش وش يحبوا وش يفرحهم وش حاجة اللي حابين يديروها في المستقبل وش نوع الأشخاص اللي محبين يكونوا معهم ويخليهم عايشين بدون a purpose. A purpose يعني سبب، مش انه ماشي عايشين لسبب، قاعد ناس باب عايشين لها، لكن سبب الرئيسي اللي هو من اكون، شكون انا، واش راني حاب. كي نشوف اخرين داروا عفايس نقول وانا علاه مازال ما درتش، وقيل انا لازم ندير. هاد لي كيستيون لي ما كاش انسان ما يجوش، وسي تو تافي نورمال، انه والعكس انه كي يجوك هاد الاسئله معناها انت نسالك في طريق صحيح. الخوف على الانسان اللي ما عندوش هاد الاسئله، الخوف على الانسان اللي راه عايش ويا ما تجوز ويصنفو ما عندوش هذا التفكير انه انا يا خلقت لسبب ولاني لازم نقدم رسالتي في الحياه ولاني لازم ندير اضافه في هذا المجتمع. لا لا، عايش باش يعيش توتا يعني هكذا بكل هكذا انه عايش باش يعيش. لكن الانسان الحقيقي ولا الانسان الذكي خلونا نقوله، والانسان اللي اكتشف نفسه في سن مبكره يعني وعرف واش راه حاب، وما نقدرش نعرف واش راني حاب بدون ان اجرب. هذا هو المشكل، نعاودوا نقولوا للصغر، نعاودوا نقولوا انه الانسان كيبدا يكتشف المواهب تاعو ويقول لعائلته راني حاب ندير هكذا، عيب، راني حاب ندير هادي، حرام، راني حاب ندير هادي، لا لا مزاك صغير، راني حاب ندير هادي، لا لا مزاك صغير. باغ اكزومبل كاين بزاف ناس من صغرهم بداو يكتشفوا مواهبهم، مواهب انه رسام يعرف يرسم، يجي يقول لهم نرسم يقولوا لا لا قرايتك قبل، صح نقدروا نديرهم بين زوج يا اولياء خلاص فطنوا. واحد يجي للبابا يقول له بابا، يقول له واش، نقول بابا راني حاب ندير فوت، يقول له لا لا قرايتك قبل كي تكبر دير فوت. بصح هذيك تكبر وقتاش وقتاش هذيك تكبر؟ علاش نكونوا صغار كي نبداو نكتشفوا نفوسنا؟ وسي توتا في نورمال يجونا هاد الاجوبه تاع كي تكبر كي تكبر كي تكبر، وبعد نلقاو روحنا حياتنا كاع وحنا نقراو، وبالك خطات نقراو في عفايس حنا ما نحبوهمش ودي سبيسياليتي درناهم برك باش نرضيو بهم والدينا، ونكملوا هذيك القرايه ونقعدوا في هذاك الدار مقابلين هذوك الحيوط. ولماذا وما يكونش عندك من بالبديل؟ كي بزاف ناس داروا مواهبهم تبعوهم، داروا رسم ولا موسيقى ولا اي كان موهبه تاعو وكمل دراسته، وفي النهايه القابل هذيك الموهبه فتحت له مجال العمل والدراسه كملت له في المجال تاع العمل. فهمتوني؟ لهذا الواحد ما لازمش يحطم اولاده مصغرهم ولا يقول كيما داروا لي والدي ندير لولادي، لا هذا خطا. والواحد كيكون يحب حاجه يديرها. انا من الصغر كان عندي راسي يابس، شغل اشاكفه كانوا يقولوا لي نقول، وانا درت بزاف حاجات يعني درت الهوند، درت موسيقى، درت جيتار، درت رسم، معهد رسم، درت السباحه، درت الكاراتيه. كنت تقول لي درت يوم كاع مع بعضهم؟ لا لا، درت كل مره ندير حاجه نكتشف في نفسي نحيها نكوشيها من لا ليست، تكوني شحنة على حاجة شحال نختار نكونوا شحنين على حاجة، بصح كي نحوها نكوشيها من لا ليست خلاص نبردو، كي نسيوها ونلقاو بلي ماشي تاعنا نبردو كاينه ولا ما كاش. انا هاد العفسه الحمد لله جلفي، درت خياط حفافه، درت 16 تاع حفافه وشفت بلي اتس نوت ماي ثينغ، هبلت كنت هابله ندير حفافه، قلت كي نكبر ان شاء الله نفتح صالون، ونحب هاد المجال كاي طفله تحب الماكياج وتحب الشعر وتحب هاد الامور. درت ستاج تاعي، دخلت نقرا، كنت نقرا في لافاك كي درتها، درت ستاج تاعي في الصيف. ام بعد شفت نو ماشي هذه هي الخدمه اللي راني حابه نديرها، تما واش درت كوشي تعمل لا ليست، تما اميرانتي امبوسيبل تكوني حفافه تشيك، فهمتوني؟ كون عندك اون ليست، ويش ليست تاع انا واش راني حاب نكون في المستقبل، واش راني حاب ندير، نبدا نكوشي بالعقل، نكوشي العفايس اللي ما خلاص هادو لا لا هادي لا لا هادي لا لا هادي لا لا هادي لا لا. ومن بعد يبقاو لي نكتشف، يعني نكتشف في نفسي انه هاد العفسان ماشي انا. سي ديجا بيان، سي ديجا بيان اني اليمينيت حاجه. ومن بعد درت اون بيتيت فورماسيون تاع خياطه، ما كملتش فيها باسكو كنا راحلين، وقعدت لي في قلبي الخياطه. شوف هو كانت عندي ميدو كوزين خياطات الله يبارك عليهم، وكانت عندنا جارتنا موديليست، كنا هكا في العراس العفايس تخيط لنا وكامل، وكنت انا ندير لها دي موديل نقول لها خيطيهم لي. نقرا في الليسي كنت ندير تخيط لي لي جوب، نشري القماش، نموت نشري القماشات، نروح للبجار نروح نهبط لتحت شواده ونشري القماش وندي لها نقول هذه لي هكا دي لي هكا. وما قالت لي خلاص نعلمك، بدات تعلمني وحنا رحلنا. مي حرق عدت لي حرقه في قلبي، قلت غير الحاجه اللي نديرها باسكو جي ادوري كريي دي تروك. ميم ماني كانت تخيط، خالتي كانت تخيط، دونك كنت ديما نقول ماما شي لي ماشي ماشي لي ماشي ماشي لي ماشي، تقول لي ما مازال قرايتك قرايتك. ومن بعد هاتيك كي نشوف روحي دوكا راني في مجال التصميم والازياء نفرح، باسكو شغل ما خيتهاش في قلبي، اكتشفت نفسي واش راني حابه في الحياه. وما نقدرش نكونوا عندنا موهبه واحده، باسكو اختارت واحد يقول لك انا يا مغني ورسام وهكذا، تقول اه خير واحده، ما خش خير واحده، كاين متعددي المواهب، لان ربي خلق وفرغ، كاين انسان متعدد المواهب ما عندوش موهبه واحده فقط، وكاين انسان عنده موهبه واحده فقط، وقعدنا مواهب، قعدنا عندنا ربي مواهب برك، مازال كاين انسان اكتشف مواهبه، كاين انسان لم يكتشف المواهب تاعو، كاين انسان عنده كان عنده الفرصه انه يكزرسي المواهب هذوما باش يكتشف نفسه، كاين انسان ما كزرساهمش كاع ولا مره. دوك انت ان طفل اذا هو رسام، ابنك رسام، ولا مره حطيت قدامه ستيل ورقه ما حاش تكتشف فيه اذا رسام ام لا، كاين ولا ما كاش. انت طفل وليدك يلعب جيطاره، اذا ما حطيتيش قدامه جيطاره ولا مره راح تعرف اذا وليدك يضرب جيطاره ولا لا لا، كاين ولا ما كاش. اذا وليدك يغني وما خليتيهش يغني ولا مره راح يكتشف انه مغني. تمثيل، فوتبول، اي كان، يعني اي كان الموهبه، يعني الموهب تختلف، تختلف المواهب، يعني كاين مواهب ما سمعناش من بابيهم باسكو ما اكزرسيناهمش وما ديناش روحنا الفرصه انو نجربوهم. الطبخ باغ اكزومبل تاني موهبه. كاين بزاف اشياء اللي انسان ما يكتشفهمش في حياته، ومن بعد يروح مش كسي يروح عليه الحال، لكن الواحد كيدير حاجه يكتشف نفسه على بكير احسن انه يكتشفها هو كبير ويكون فاته فرص، لكن اني جامي ترو طار، جامي ترو طار. لهذا كيفاش نكتشف نفسي؟ اول حاجه هي اني نجرب، لما اجرب راح نلحق اني نكتشف نفسي، لما لا اجرب ما راحش نعرف من انا ومن الذي يسعدني وما الذي يسعدني. ثانيت دوك انا انسان اسعد الاخرين دائما، وهذه حاجه تفرحني، كاين يعني بزاف ناس تفرحهم كي يعاونوا الاخرين وانا وحده منهم، انا انسانه نفرح كي نشوف الناس اللي قريبه ليا فرحانه، نحب نفرحهم، نحب ندير لهم دي سوربريز، انا كبرت هكذا، انا نحب الناس اللي قراب ليا نفاجئهم. والحمد لله دائما نقول ربي قدرني وكما نقولوا يغنيني دائما باش نقدر نمد قد ما راني نروسوفي، والحمد لله وهذا شيء يفرحني بيني وبين نفسي، مش لازم اني نهضر عليه. لكن اذا انت انسان ما جربتش اي شعور يفرحك، ما تقدرش تعرف شي يفرحك شي ما يفرحكش. واش هي حاجه اللي تفرحك؟ قولك شنو هي حاجه تفرحني؟ اوكي عائلتي ولادي، بصح شنو هي حاجه تفرحني؟ زعما كتصرالي نفرح بزاف، نولي طاير في السماء، كاين دوغري تاع الفرح. شنو هي الحاجه اللي تقتلني بالفرحه؟ شنو هي الحاجه اللي تحزنني بزاف؟ شنو هي الحاجه اللي تكسيتيني بزاف؟ شنو هي الحاجه اللي تغضبني بزاف؟ انسان لازم يعرف هاد الامور، يعني يجاوب روحه، يطرح اسئله المناسبه باش يلقى الاجابه المناسبه. انا كي نعرف نفسي ندير دياغنوستيك تاع روحي. هاي عباد ربي، دياغنوستيك تاع روحكم لازم ديروه. شكون يقدر لازم يعرفكم اكثر من نفوسكم؟ توما شكون لازم يعرفني اكثر من روحي؟ لازم انا نعرف روحي اكثر من اي انسان. ما نجيش فرحانه وفخوره باسكو انسان يعرفني خير من روحي، هذاك يعرفني خير من روحي، ولا واحد راح يعرفك خير من نفسك. مي وشنو ديري دياغنوستيك روحك مع روحك. هذا ما كان مالح تعرفي روحك انت شكون، واش تحبي واش ما تحبيش، واش يساعدك واش ما يساعدكش، واش يخليك طيري من الفرحه. كامل هاد الامور راح تخطي خطوه للامام على اكتشاف الذات. احيانا حتى نكبروا ونتفرغوا باش نقدروا نكتشفوا ذاتنا، وبعدين نلقاو دي جون كبروا وتقول هذايا جه غوتور داج. نو ماشي كي تقول كيسيون غوتور داج، هذا كيسيون نكتشف فيه روحي، باسكو انا ما كانش عندي الفرصه نكتشف روحي بكري. بالك تلقاها بكري كان عندها بزاف الدراري كانت ثلاثه بيهم رباتهم كبرتهم، ما كانش عندها الوقت باش تقعد مع راسها. تقدري تلقايها بلا كانت عايشه في عائله اللي ما خلوهاش منعوها ما داولاش كيف كساب. نشوفوا ناس تقول هذه هبلت، ماشي هبلت، هذه انسانه تكتشف في نفسها، تكتشف في ذاتها، تكتشف في من تكون، لانها كانت في قالب مش قالبها. دك نعطيكم اكزامبل بسيط. صح تعرفوا حلوه الطابع، كاش ما يعرفش حلوه الطابع؟ صح حلوه الطابع باش تنطبع بطوابع. اوكي دوك انا كي نطبع هذوك الاخرين القاطو نطبعوا، هذه قلب، هذا نجمه، هذا فار، مهم انا طبعت القاطو تاعي. ومن بعد ندخلوه يطيب. كي يطيب راح ياخذ فوليوم. اوكي ياخذ فوليوم. اول اكزامبل كي نعاود نخرج حلوه الطابع تاعي ونحكم الطابع اللي درت به حلوه الطابع تاعي نحطه فوق حلوه الطابع تاعي، اسكو راح تدخل فيه؟ لا ما حاش تدخل فيه، لانه خلاص ديجا اكتسبت فوليوم. هذا اول شيء. ثاني شيء ناخذ طابع القلب نحطه فوق الهلال، اسكو يدخل فيه ولا لا؟ لا لا ما راحش يدخل فيه، راح تتكسر لي حبه القاطو. سي لا ميم شوز. الانسان عنده، كل انسان فينا عنده طابع، وما نقدروش نطبعوا الناس كامل بطابع واحد. وعلى بالكم هذا الشيء مع الحياه ومع لي زيكسبيريونس اللي كنا عايشينها، على بالكم بلي مش كامل الناس دايرين كيف كيف، ومش كامل الناس عندهم نفس الطابع، مش كيف كيف. هذه لازم دخلوها في راسكم. لهذا كاين الناس مساكن تلمهم اللي كانوا صغار وما حاطينهم في طابع مش يتحهم، كسوا العائلة كسوا المجتمع، وبعد أول فرصة ساحت لهم أنهم يكتشفوا نفوسهم رموا ذاك الطابع. بقول تبدل ذاك الإنسان، مش تبدل الإنسان، تحمل إنسان لك، تحمل أنه يكون في مكان مش مكانه، كالزاوج كالعصفور اللي حطينه في كاجة مسكين بوندون 20 عام، ومن بعد يفتحوا له يطير، راح تتلف له مسكين، راح يعيش فترة تلفت له بس حياته قاوة عيش داخل كاجة. ثم كي يطلق في الهواء الطرق تتلف له، يبدأ يجرب من يجرب من يجرب من باش يلقى نفسه. هذه تاني نحبسوا الأحكام على الآخرين، هذه حاجة مليحة تاني باش كي يكونوا اكتشفوا في نفوسنا واحد ما يجي يحكم علينا. بس اختارت نكونوا حنايا in the bad place، رانا في مكان مش مكاننا، رانا في مكان تاعنا حنايا، ورانا نجوجيو في الناس اللي هما راهم يكتشفوا في نفوسهم، لانه حنا مازال ما تحتناش الفرصه. الواحد ما يغطيش الشمس بالغربال، الواحد ما يكذبش على نفسه. اهم تاني نقطه في اكتشاف الذات اني لا اكذب على نفسي، ما نكذبش على نفسي، ما نشبحش الحقيقه لنفسي، نشوفها الحقيقه هكذا، الحقيقه نشوفها امامي، ما نجملهاش لأجل عقلي الباطني. العقل الباطني لازم نعطي له كل شيء واضح، لا أجمل ولا أكذب على نفسي. إنه والله لما تصارحوا نفوسكم يعني تلحقوا الحقيقة لنفوسكم والواقع اللي راكم عايشين فيه، النفس الداخل راح تعمل التغيير. بس أنا نشبح للنفس ونقولها لا لا نورمال وعادي والفنا وما عندها شنو، النفس حتقعد في بلاصتها، ما حش تتغير، ما حش نتقدم في حياتي. وبعد يجيني وقت من الأوقات لما أكبر ويكون خلاص ما عنديش خلاص يروح لي الإنرجي ويروح لي صحتي وكامل، نقولي يا ريت يا ريت الزمن يعود يوما، ويا ريت الطفولة تعود يوما، ويا ريت أني درت كذا وكذا وكذا وكذا في وقت كذا وكذا وكذا. فهمتوني؟ انسان لازم يفطن على روحه ويكتشف نفسه، مش نكتشف نفسي اني باش نولي a bad person ولا a good person، ولا نكتشف نفسي لنفسي. انا انسان لازم نكتشف نفسي، نكتشف حواسي، نكتشف واش نحب واش ما نحبش، نكره واش نفرح، واش راني حاب ندير في حياتي، الناس اللي تناسبني، مش أنا قاعد في مكاني ملي زدت، وأنا الأصدقاء اللي خيرهم لي والدية، الخدمة اللي خيرته لي والدية، اللي خلى خيرهم لعماتي، مزني عايش في طابع مش طابعي، راني عايش في مكان مش مكاني، راني عايش في مكان خير لي ولم أختره أنا. هذا صعب تاني، في صعب نعرف بزاف ناس تقول لي أنا مكنتش حابة ندير هاد الحاجة، درتها باسكو باش برك ماما تفرح. أوكي مليح نفرح والدية، بصح نفرح والدية بأشياء اللي أنا تاني فرحوني، مش أنا إنساني تعيس ومانيش في مكاني وباش ترضاو عليا ويفرحوا بيا. أوكي رضا الوالدين جميل جدا، بصح ما هوش في مكانه، ما هوش في مكانه أني ندير ميتين، وأنا منحبش الدم، منحبش نشوف الدم، منحبش نشوف الناس suffering، نروح نديرها برك باش يقولوا عليا أنا طبيب. لا لا وألف لا، ندير حاجة كي نكون نحبها. صدقوني والله ما نش نشجعكم انكم ديروا حاجة تعفوا والديكم، لا والديكم على العين والراس، لازم نقعد نناقش النقاش، ودايما نقول لكم communication is the key، نهار نكون ناقش ونعرف نحن ندير حوار، تعلمنا ما نديروش حوار، تعلمنا بالعياط، تعلمنا واحد كي يدير وشرح حاب يسمع العياط، تعلمنا واحد من داك شغل ولا يحب راحة الراس ما حاجة ما وش عاجباته ما يهدرش باش برك ما يسمعش العياط، كينا ولا ما كاش كينا للأسف، كينا أني باش ما نزعفش الناس اللي دايرين بيا نرضى بهذيك الحاجة، بصح أسكو أنني زعفان على روحي، بكي اخترت نكونوا دايرين الأنستيزي للكور ديالنا والإحساس ديالنا، نكونوا سوز أنستيزي ما ناش حاسين، كأنه بردي برونشينا الكابل تاع الإحساس وبعدك يعاود يفطن اللحم، هاكو تعرفوا ليه داروا دي زوبيراسيون يعرفوا وش معناها، تكوني بالانستيزي ومباك تروح الانستيزي وتفطني ويفطن الصدر ويفطن كل شيء، سلام مشوز. كاين ناس يقعدوا ديزاني عايشين سوز انستيزي وبعد كي يفطنوا يندبوا حناكهم، يندبوا حناكهم على وش ضاع منهم، انه الوقت يجري والناس تقول عندي الوقت، لكن والله ما عندنا الوقت، كاش الوقت، انا في عصر السرعة، عصر تغمض عينك تحلها تلقى خبر جديد، فاهمين؟ نقولش على روحي مازال عندي الوقت، اوكي عندك الوقت، لكن مشك تقولها باش تتهرب، انت على بالك بلي عندك الوقت، اوكي بصح اسكوك تقولها باش تتهرب، ولاك تقولها باسكو فعلا راك تكتشف نفسك وعندك الوقت تكتشف نفسك، كاين فرق، كل كلمة نقولوها عندها فرق، كيفاش نقولوها؟ لفصل نقولوا بها ديك الشيء، وعلى بالكم، لفصل نقول بها، تولي سؤال، يا تأكيد، يا حيرة، هذه هي. ربي يقدرنا ويقدر جميع إنسان أنه يكتشف نفسه، يكتشف ذاته، لأنه شيء مهم جدا في الحياة أني نعرف شكون أنا وش نحب وش ما نحبش، كامل هذه الأمور سي تخي تخي زامبورتون. ديروا ثقة في نفسكم وقولوا لنفسكم بلي تستحقون، أنا أستحق، أنا إنسان أستحق، ماشي تعوجهي، انا انسان نستحق، انا كيما داروا لي قبل ندير انا، وكيما داروا لي نتاجي ندير انا، ما كان حتى واحد خير مني، ما كان حتى واحد عنده صباع اكثر مني، ولا انا نحقق ذاتي وانا عندي بلاصتي في هذا المجتمع وانا راح نوصل. البوزيتيف ثينكين اللي هضرنا عليه في الحلقه اللي فاتت، يكون انا اي هاف ا بوزيتيف مايند وبوزيتيف ثينكين، تفكير ايجابي وعقل ايجابي، راح نلحق، لاني راح نامن دائما بالايجابيه انها راح تغلب السلبيه، كما كنا في بكري نتفرجوا ميكيات نقولوا دائما الخير ينتصر عن الشر، سي لا ميم شوز، بصح باش بالايمان نامن بهذا الشيء، نامن بهذا الشيء ونتفائل بالخير، تفائلوا خيرا تجدوه، نتفائل بالخير باللي انا راح ننجح، بلي انا راح ندير، بلي انا راح نفونسي، بلي انا راح كذا، بلي انا وراح نلحق قاع وراني حاب، لانه if I believe I am انا ما اؤمن به، انا ما اؤمن به تسمى انايا نسوى واش نامن واش بواش نامن، I am who I believe I will be، اوكي لهذا الانسان لازم يطلع معاييره ويآمن ويفكر تفكير إيجابي رغم كل السلبية اللي دايرة به، يقدر يكون ذكي ويحول هذه الطاقة، لأنها طاقة سلبية طاقة عظيمة، هذه الطاقة السلبية نحولها إلى طاقة إيجابية وندير بها حاجة. كما واحد يدير ديبريسيون ويفطن لها الوعرة ديك تاع يفطن لها يقول لي خاوش راني ندير ويافونسي ويغبر كاع لي مورا، سي لا ميم شوز. كونوا أذكياء، اكتشفوا نفوسكم، حبوا نفوسكم، قولوا بلي أنا نستحق وأنا نلحق وأنا ما خصني والو. ما نقولش واش تعوجي، نقول واش خصني، ما خصني والو. فوالا الحلقة تاع اليوم خلاصت، جيسبر كو عجبتكم، جيسبر كو فاتتكم، نحبكم بزاف، وإن شاء الله القصرة هذه راهي تفيدكم كيما راهي تفيدني، ونحبكم بزاف وتهلاو لي بزاف في روحكم، يا ماشي.